الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن من كمال التوحيد والاستسلام لرب العبيد ألا تسأل إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تفضي بحاجتك إلا على الله. إن التعفف وترك سؤال الخلق والانقياد للخالق انقياد قلب وانكسار بين يديه، إنه من أعظم معاني التوحيد. في كل صلاة نقف بين يدي ربنا جل وعلا ونقول إياك نعبد وإياك نستعين. إن الاستعانة بالله وحده عز وكرم وسؤدد، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كان السلف رضي الله عنهم إذا وقع الصوت من أحدهم وهو على دابته لا يسأل الناس من حوله أن يردوه إليه. كل ذلك من كمال التوحيد. العفة أو الاستعفاف هو ترك سؤال الخلق استغناء بالله جل وعلا. ولذلك وصف القرآن هؤلاء أنهم يحسبهم الجاهل أغنياء، مع أنهم والله في مخمصة، مع أنهم في حاجة، مع أنهم يحتاجون القوت الضروري، لكنهم لا يتنسكون للناس حتى يصلون إلى دنيا، ولا يتمسكنون للخلق حتى يرحمهم الخلق، إنما للخالق وكفى به حسيب، وكفى به رزاق جل وعلا لعباده. إن حياة المؤمن الذي يعلم أن الله رازقه لا محالة، كيف لا وهو في رحم أمه قد رزق 9 أشهر طريق الطعام الحبل السري، يطعم 9 أشهر دون أن يسأل عن الطعام، وهو أيضا في حجر أمه يشرب اللبن السائغ 2 حولين كاملين دون أن يحمل هم الطعام والشراب. فكيف عندما شب، وكيف إذا كان كهل، كيف يشك بعد ذلك أن الرزاق لا يرزقه؟ إن كمال التوحيد أن تعلم أن الله ما خلق خلقا ويضيعه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. بل من كماله وكمال الخلق والمروءة أن الإنسان لا يظهر الضعف، فبعض الناس يلبس المرقع، والبعض يلف قدمه أو يده، وبعضهم يشتكي ويئن. أتدري الذين يشتكون أمام المصلين وأمام الناس وعند الإشارات كأنهم يشكون الله على خلقه؟ ويحك، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كل ما تأتيك من مخمصة، من ضيق، من دين، من كربة، اجعلها لله، تعفف. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. ويقول صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا إنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. إن هناك طوق في الحياة من الحياء ومن التعفف، إذا انكسر هذا الطوق صار الإنسان قاعد، وصار خامل، وصار ينظر إلى نعم الناس دون أن يسأل نفسه كم أنعم الله به عليه من نعمة. كان صلى الله عليه وسلم يأتيه من كان في ظاهره القوة، وكان يأمره أن يعمل. عندما تذكرون قصة ذاك الذي احتطب وكان يشتكي الفقر، باع حلسا عنده في البيت، ثم أخذ الحبيب قيمة هذا المال، ثم اشترى له قدوم، علمه الاستغناء، علمه التعفف. أيضا كان إذا وقف بين يديه عليه الصلاة والسلام قوي أعطاه، لكنه يقول ليس في هذا المال حق لقوي ولا لغني متكسب. التعفف عما في أيدي الناس، وعدم سؤال الناس إلحافا، فإن الناس إذا سئلوا غضبوا، والله جل وعلا إذا سئل رضي. يحب إلحاح الداعين، يحب إلحاحك، فلماذا لا تطرق الباب؟ أتعتقد أن الذي أعطاك الحياة لا يعطيك المال؟ يعطي الله الدنيا من أحب ومن لم يحب، لكن كن موحدا، فإن الله لا يعطي الدين إلا من أحب. اللهم إنا نسألك الاستغناء عما في أيدي الناس، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقرهم إليك يا رب العالمين.